كيف الإنسان يصل إلى هذا المستوى وينحط إلى هذه الدرجة وهو يدعي العلم ويدعي. نعم. هذا جزاء المعرضين عن الهدى متعوضين زخارف الهديان. واضرب لهم مثلا بشيخ القوم إذ يأبى السجود بكبر ذي طغيان. لما أمره الله بالسجود امتنع عن السجود واحتج على الله بأنه خير من آدم. احتج بالقياس، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، وزعم أن النار خير من الطين. احتج بالقياس الفاسد. أول من قاس إبليس لعنه الله، وهو قياس فاسد، لأن النار ليست خيرا من الطين، بل الطين خير من النار، لأن الطين ينتج، ينبت النبات والكلى، تغرس فيه الأشجار ويثمر، أما النار فلا تنتج شيء، بل هي تحرق وتتلف، تحرق وتتلف الأشياء، ما لها نتيجة. هذا قياس فاسد. ولكن لجأ إليه عدو الله لأنه ما عنده دليل، فهو أعرض عن أمر الله ولجأ إلى القياس. هذه صفتكم أنتم وشيخكم في هذا، أعرضتم عن كلام الله وأخذتم القياس المنطقي. نعم. فهذا الذي أنتم عليه يشبه ما كان عليه إبليس من قبل. نعم. شيخ الوجود يعني شيخ أهل الضلال. نعم. عدل. واضرب لهم مثلا بشيخ القوم إذ يأبى السجود بكبر ذي طغيان. لما قال له، لما أمر الله الملائكة بالسجود، الملائكة ابتدروا أمر الله وسجد، وأما هو الخبيث فسق عن أمر ربه وأبى. إلا إبليس أبى واحتج بأنه خير من آدم. لماذا؟ لأنه مخلوق من النار، وآدم مخلوق من الطين، والنار بزعم خير من الطين. أول شيء أنه ما يلجأ إلى القياس مع وجود النص، وثانيا هذا القياس فاسد أو صحيح. نعم. فانحدر من هذا كل المذاهب أهل الباطل كلها، أقول من مذهب إبليس. نعم. الملائكة تبعت النص، والملائكة عليهم الصلاة والسلام تبعوا النص وبادروا بالسجود وامتثلوا، أما هذا فخالف النص ولجأ إلى القياس الفاسد. أول شيء أنه لا قياس مع النص، وثانيا أن القياس هذا باطل ما هو صحيح. نعم. ثم ارتضى أن صار قوادا لأرباب الفسوق. واضرب لهم مثلا، واضرب لهم مثلا بشيخ القوم إذ يأبى السجود بكبر ذي طغيان. نعم. ثم ارتضى أن الكبر الذي حمله على هذا الكبر والحسد، الكبر عن أمر الله والحسد لآدم عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم ارتضى أن صار قوادا لأرباب الفسوق وكل ذي عصيان. ثم ارتضى أن صار قوادا لأرباب الفسوق وكل ذي عصيان. مرتضى. واضرب لهم مثلا بشيخ القوم إذ يأبى السجود بكبر ذي طغيان. سجود لآدم عليه السلام. نعم. ثم ارتضى أن صار قوادا لأرباب الفسوق. أن هذه منفصلة. أن منفصلة. نعم. وصار هذا فعل ما هو أنصار يعني جمع ناصر. لا. ارتضى إبليس لعنه الله أن يكون قوادا لكل شر، أن يكون قوادا لكل شر، وصار قدوة لكل كافر وملحد.

تعاريج وليس فيه وليس فيه التواءات. نعم.